بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس البخاري رحمه الله تعالى، فالله أسأل أن يبارك في شيخنا وفي السامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كلمة الإمام أحسن من كلمة الدكتور. تمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إني جاعلك للناس إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه الألقاب هي الواردة في الكتاب والسنة، فينبغي إحياؤها، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يستحب إحياؤه. فعلى سبيل المثال، كلمة مرحبا أردت في عشرات الأحاديث: مرحبا بابنتي، مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. كلمة أو قسم مقلب القلوب كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وذلك حتى تشعر الناس بأن الذي يثبت القلوب هو الله، والذي يقلبها هو الله. تفضل يا شيخ إبراهيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في عندك كتنان صوت ولا؟ كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. قال ويذكر، عفواً أعد الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة في الثياب، يعني بالثياب ما يستر العورات عموما، سواء كان يسمى قميص، هذا يسمى قميص، سواء كان يسمى إزار ورداء، أو مما يستر. نعم، تفضل. قال وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. هذا كلام حسن، لكن نطلب منك يا أبا مصطفى أن تترسل في الترجمة واحدة واحدة، خطوة بخطوة. حاضر، حاضر يا شيخ. تفضل. الله فيه. قال ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني لف جسمه كله بثوب واحد، لف على جسمه. نعم، يعني جواز ذلك. قال ويذكر عن سلمة ابن الأكوع، يذكر صيغة تمريض، المعلقات في البخاري على قسمين، ومعنى المعلق الذي سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، وهذا المعلق من قسم الضعيف إلا إذا جاء من طريق آخر موصول بسند ثابت. فالمعلق ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، وقد يسقط السند كله، يسمى أيضا معلق. إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق لا سند له. ولينتبه إلى أن المعلقات التي في البخاري ليست على شرطه، لأنه وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند، فما لم يكن مسندا فليس على شرطه، فالمعلقات ليست مسندة. وكما سبق، المعلقات منها معلقات بصيغة الجزم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال مالك، ومعلقات بصيغة التمريض، يذكر عن مالك، يقال عن رسول الله، يروى عن رسول الله، معلقات بصيغة التمريض. والمعلقات بصيغة الجزم في الجملة أقوى من المعلقات بصيغة التمريض، هنا قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع قيل عنه ويذكر، ويذكر هنا بصيغة التمريض، فلا يخرج أحد ويقول قال أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع كذا وكذا، لا هذا غلط، لا بد أن يقول أخرج البخاري معلقا بصيغة التمريض عن سلمة بن الأكوع. فالسؤال يا شيخ إبراهيم حفظك الله، هل تعرف شيئا عن سلمة بن الأكوع؟ نعم، صحابي جليل كان معروفا بالقوة وكان معروفا بالسرعة. أيوة، من أسرع الصحابة. قال النبي عليه السلام كان خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وكان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. نعم، خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الردة. ماشي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر. يعني هل يلزم أن أزرر الثوب أو أتركه مفتوحا؟ أورد البخاري حديثا فيه زره أو زره ولو بشوكة، يعني الدبوس ولو بدبوس من شوكة، وهذا ضعيف الإسناد. ونوه على أن بعض إخواننا فهموا فهما خاطئا من حديث معاية بن قرة، بعض أصحاب رسول الله أتى وراء النبي فاتحا أزراره، فلم يغلق هذا الصحابي الأزرار صيفا ولا شتاء، ظن أنها سنة مضطردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمباحث سمتهم جماعة فتح الأزرار، يمشون فاتح الأزرار ويقولون يا سنة لا صيف، يا أخي تأخذ برد، البرد يلفعك البرد، السنة الرسول ما أغلق أزرار صيفا ولا شتاء. الصحابي الذي فعل ذلك هو صحابي جاء والرسول مثلا في بعض أوضاعه الجو حر والرسول فتح أزرار ذات يوم، فهم أن هذه سنة مضطردة ففعلها دوما. وصحابي وافد، وبعدها صحابي وافد ليس من المكثرين من مجالسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمثلا أو كتقعيد الصحابة المحيطون برسول الله الملازمون له حديثهم يكون أقوى في كثير من الأحيان من الصحابي الوافد. يعني على سبيل المثال ممكن أنت تأتي لواحد تجده يأكل العدس أكلا ذريعا، فتذهب تقول كان يحب العدس حبا شديدا، وأصحابه المحيطون به قالوا كان يكره العدس ما أكله إلا يوما واحدا كان جائعا جوعا شديدا، وأشهى طعام هو الذي يأكله الجائع الشهي، فهو أكل لما كان شاري يعني لما كان محتاج. ففهم الكلام؟ تفضل. قال ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. نعم، جواز ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. نعم، هذا في أذانه ببراء أرسال أبي بكر لأذن في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل. موسى ابن ولا ابنه؟ موسى ابن. لا لا لا حضرتك أيوة. تفضل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حسنت. قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم. حدثنا يزيد بن إبراهيم. نعم. عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت. محمد من وأم عطية اسمها ماذا يا شيخ إبراهيم؟ محمد هو محمد ابن سيرين. حسنت. وأم عطية. وآل سيرين ستة، تعرفهم؟ أعرف حفصة ومحمد من وأنس. بدأت المرة بتعرف لما تعرف حفصة ومحمد ومحمد محمد بن سيرين وأنس ابن سيرين. في ثلاثة، كريمة ويحيى ومعبد. آل سيرين كلهم محدثون علماء ستة: معبد بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى ابن سيرين، محمد بن سيرين، كريمة بن سيرين، حفصة بنت سيرين. تفضل. أما أم عطية فهي نسيبة بنت كعب. أحسنت. رضي الله عنه. نعم. قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. حسنت. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني أورد الأثر معلقا لإثبات السماع، هذا هو الأولى عن الآن سمعته. في أثر طبعا أنت ذكرت في أصل الترجمة الشيخ إبراهيم قول الله تعالى: خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، فيها حديث على أخرجه مسلم في صحيحه أن أهل الشرك كانوا يطوفون بالبيت عراة، إلا إذا أعطاهم أحمسي، وهو رجل، أي رجل القرشيين يطلق عليهم أحمسيون، فأتي الوافد إلى مكة سواء كان رجل أو امرأة ويسأل أهل مكة تطوافا يطوفون فيه، لأنهم يقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها، فينزعون الثياب ويذهبون للأحمسيين القرشيين يسألونهم تطوافا، يعني قطعة قماش أو أي شيء يطوفون فيه، وإن أعطوهم لا بأس، وإن لم يعطونهم طافوا عراة بالبيت كما ولدتهم أمهاتهم. وتنشد إحداهن قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تفضل. قال رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. عفوا يا شيخ إبراهيم، قبل أن ننتقل لهذا الباب، يعني أم عطية تقول: أمرنا بأن نخرج الحيض وذوات الخدور، يعني الأبكار، يصلين، يعني كالبكر لها خدر تستتر فيه. هل الأمر بالإخراج أمر وجوب أو استحباب؟ أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد. هو صلاة العيد واجبة يا شيخنا؟ أنا بسأل سؤال. لا، أمر استحباب. أمر استحباب. ما الذي رجع أن صلاة العيد أصلا هي صلاة العيد أصلا واجبة؟ طيب، هو يسأل عن الدليل الصارف لصلاة العيد عن الوجوب. صديقي دعك ولا نستلمك. الصارف لصلاة العيد عن الوجوب، وللوتر عن الوجوب، ولتحية المسجد عن الوجوب، ولكل حديث: هل علي غيرهن خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالصرف لكل هذه عن الوجوب. تفضل. نعم. هل كل أوامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل تحت هذا الحديث؟ إذا في الصلوات، يعني أوتروا يا أهل القرآن، أمر استحباب، لأن الوتر ليس بواجب بناء على هذا الحديث. نعم نعم. إيش هناك في دليل على وجوب اللباس الزكاة في صلاة المستحبة؟ أمرها باللبس أفتها من جلبابها في صلاة الفريضة أولا، بس المرأة في الصلاة يعني يقصد. واضح الدلالة. بس في صلاة الفريضة في البيت ولا في الخارج؟ طيب، اختلفنا يا باسل. الشيخ نعم. يعني العلماء يذكروا في كتب الفقه الآية الكريمة مع الحديث المذكور، ما هو أقوى دليل في شرطية ستر العورة؟ أقوى دليل في شرطية ستر العورة هذان الدليلان في الصلاة. ها؟ عموما في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا كانت في غير الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. عندنا مثلا المرأة عورة، أو عفوا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، نصوص في هذا الباب. وخذوا زينتكم عند كل مسجد لا يطوفن بالبيت عريان، وهذا طواف أدنى من الصلاة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وأيضا لا يفتنن أحدكم من مقاصد الشيطان تعرية ابن آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما عنهما لباسهما بصفة عامة. غطوا عنا إست صاحبكم، وإجماع المسلمين يا شيخ، إجماع المسلمين. الله يكرمك، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. يعني هذا ليس بواجب ولا مستحب، وإنما محله إذا خشيت أن يسقط مني الثوب وتنكشف عورتي أربطه وراء كتفي، ولا ينبغي أن يبوب بباب مثل هذا إلا مقيدا، يعني إذا خشي أن يسقط فتظهر العورة. أما هل نقول من السنة عقد الأزر على القفا؟ لا نقول هكذا، إلا أنهم يفعلون ذلك، كل واحد كان له ثوب واحد يلتحف به، فممكن ينزل منه الثوب أثناء الصلاة فكان يربطه على، يعني يعقد بين الطرفين خلف على القفا. تفهم الكلام يا شيخ إبراهيم؟ لأن الناس ممكن تظن أن هذا سنة، والبخاري كان ينبغي أن يقيد في الترجمة: إذا خشي أن يسقط الثوب فتنكشف العورة. تفضل. وقال أبو حازم عن سهل: هناك شخصان يقال لهما أبو حازم، هل تعرفهما؟ نعم، هاتي. أبو حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد. أحسنت. أبو حازم الأشجعي يروي عن أبي هريرة. سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، أحسن الله إليك. قال عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. يعني ربطين الأزر لألا المذكورة. تفضل. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. ممكن تستنبط لنا استنباطات من الحديثين؟ نعم، هاتي. أو من الأخير أولا، يعني أن الإنسان قد يفعل الفعل ليلفت نظر الناس إلى مسألة فقهية أو مسألة، قد يختار أن يفعل فعلا وإن كان مرجوحا لبيان الجواز. نعم، أن جابر ثياب موضوع ومع ذلك صلى في ثوب واحد عقد القفا على رقبته، على قفا، عقد الإزار على قفا. تفضل. أحمق. يعني انت جبت المشجب حبل الغسيل منين بس؟ اي شماعه بس الا يقال حبل الغسيل والثياب منشوره ولسه رطبه و... يعني دخلنا في متاهه. تفضل اكمل فوائد. قال: تصلي في ازار واحد، ان الانسان يسال عن الشيء اذا اشتبه عليه، ثم ماشي. انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. ها، يجوز الاشتداد؟ يجوز الاشتداد. هذا في دليل عن رسول الله؟ لا. يا يعني هل سمعت أن الرسول قال لشخص يا أحمق؟ هذا قول جابر صح؟ لكن هل وجدت في أحاديث رسول الله عموما أنه قال لأي شخص فعلت ذلك يراني أحمق مثلك؟ لا ما هذا اجتهاد صحابي رأى أن الشدة في محلها، لكن خير أسوة لنا رسولنا، لأن أتكلم بهذا الكلام على أساس بعض إخواننا المشتغلين بالحديث أحيانا يلتقط كلمات من كلمات علماء الجرح والتعديل واصف بها إخوانه، تقول له ما رأيك في زيد، نقول دجال من الدجاجيل يا أخي، لأنه قرأ مثلا أن مالك قال لابن إسحاق في شأن ابن إسحاق صاحب السير لما طعن في نسبه أو تكلم فيه قال دجال من الدجاجيل، له مناسبة واحد بيرد على واحد، فلا أخذ الكلمة قل فلان دجال من الدجاجيل. أي لا أقصد يعني دوما خير الهدي هدي محمد دوما. أنا سألت السؤال هذا للشيخ إبراهيم من أجل هذه الفقرة، أعرف أنه سيقول يجوز الاشتداد على الناس، وأنت نفسك يا شيخ إبراهيم إذا قال لك شخص فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك سيضيق صدري، سيضيق صدري ولا ينطلق. أي لكن يعني أسوتنا رسولنا محمد، يعني ورد عن ابن عمر أنه رأى رجلا يفعل فعلا قال إنك حمار، أو تكلم يوم الجمعة قال إنك حمار، لكن ما يأخذها أحد يقول لك ابن عمر أسوتي، أسوتنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابي قد يجتهد في اللفظ لكن خير أسوة هو الرسول محمد. نعم سكلتك أمك كلمة يقولها لا يراد بها ظاهرة، ثقلتك أمك كلمة تربت يداك يا أم سلمة لصقت يداك بالتراب من الفقر لا يراد بها، المصريين يقول للتاني يخرب بيتك، هو يقصد خراب البيت ولا يقصد تعجب أحيانا، ها المتطور منه يقول يخرب بيت شيطانك. نعم ها؟ ماشي ماشي تفضل يا عم إبراهيم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب. أيوة كان من أكمل الفوائد لأن فيه متعقبون يريدون التعقب، استقصي الفوائد يا عم إبراهيم اقرأ الحديثين. قال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. هل نقول إن عقد الأزر سنة؟ لا بس يعني الربط كده من المشروعية لأن السلام أقر ذلك. نعم يؤخذ منه المشروعية لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يؤخذ المشروعية، يؤخذ الجواز. الجواز إذا احتاج إليه، إن احتاج إليه، لكن تنال بالثوب الحمد لله سترك ولن يقع منك الكتف الحمد لله حجزها، يعني هل يجوز لك تصلي في ثوب واحد بدون أي ملابس داخلية؟ نعم يلزم، ولا يلزم أن تأخذ الأكمام في الخلف لأنه نفسه ساتر، لكن كان يلتحف بالثوب قطعة قماش يلتحف بها يلفها حول نفسه، فتحتاج إلى يخشى أن تسقط وأنت راكع فتربط من الخلف حتى لا تسقط، هذا مش المشروعية الجواز. نعم تفضل يا شيخ إبراهيم. تمام طيب ما قول المتربصين؟ أقول أنا والشيخ التأسي يقول رأيت رسول الله رأيت رسول الله عند التأسي، هذه عند مسألة التأسي، هل إذا فعل رسول الله فعلا من التأسي أن أفعل نفس الفعل في كل وقت وحين أم أرائي الملابسات التي فعلها الرسول بسببها؟ الثانية يعني ممكن الرسول فعل فعلة لعلة هي منفية الآن، يعني هي منفية الآن لا توجد، فلا يلزمني أن أفعل وأقول أنني متأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. والأفعال الجبلية مثلا الرسول كان يحب الدباء مثلا، أنت لا تشتهيها، فلا يلزم أن تجبر نفسك على حب الدباء، هذه أمور جبلية، هذه أمور جبلية، أن كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، كل ما طاب لك انكحوا ما طاب لكم من النساء، أن تتزوج تسعة أو أربعة وتقول أتأسى بالرسول؟ ما قال ذلك؟ قال الله تعالى انكحوا ما طاب لكم، هب أنه لم يطب لي ذلك. مفهوم يا جماعة؟ نعم. بس يا شيخ أين فعل رسول الله الذي قاله جابر؟ لا بقول لك رأيت النبي يصلي في ثوب واحد الذي بليه. لا لا لا تفضل. قال حدثنا مطرف أبو مسلم. نعم أبو ويس. يقول تمام. سيأتي باب لذلك يا أبو ويس لا تعجل. يقول في ناس في المصيف لهم شرط كبير يغطي الركبة واسع تجوز الصلاة فيه، لكن سيأتي لذلك باب. وقول عمر صل في تبان وسراويل، صل في إزار ورداء، صل في تبان ورداء، سيأتي باب موسع لهذا إن شاء الله. قال حدثنا مطرف أبو مصعب. هل في فائد أخر؟ نعم مش محمد. صارت لحديث لا يصلين أحدكم في ثوب لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء. وما فائدة العاتق؟ هل على العاتق شيء حتى لا يسقط، أو يلحق بحديثنا أن يصلي الرجل عاري الكتفين؟ ينبغي أن يراجع حديث نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. يعني هب أنني صليت في الحرم بعد أن طفت بالبيت العتيق، صليت في الإزار فقط وكتفي مكشوف، هل يجوز؟ الصلاة تجوز، لكن هل الأفضل نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين ثبت أم لم يثبت؟ هل يستدل بحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لستر الكتف أو خشية أن يسقط؟ نعم أيضا نسقط الرواه على عاتقه ولا عاتقيه، على عاتقه أو عاتقيه تحرر حديثيا. نعم من له فائدة من الحديث السابق؟ نعم فيه أن حديث رسول الله حجة بنفسه. حديث رسول الله حجة بنفسه، ما الوجه يعني؟ قول سيدنا جابر رأيت النبي لسه ما جاتش رأيت النبي، رأيت النبي يفعل ففعلته. قل جابر وأيونك له ثوبان، لما هشوفها صحابة بعهد النبي عليهم عتل من الثياب. وأيونا كان له في حقبة من الزمن كانوا فقراء، لكن لما وسع الله عليهم لبسوا الحمد لله حقبة زمنية مرت بهم. طبعا التأسي برسول الله له فقه التأسي لازم له فقه. ما فعله عادة ما فعله عادة، هناك أمور تفعل عادة، هناك أمور تفعل عبادة، هناك أمور جبلية، ده موضوع كبير. فقه التأسي برسول الله يعني الشيء بشيء يذكر. ذهب بعض إخواننا في اليمن فقرأوا حديث العرانيين وأن النبي أمرهم أن يشربوا من ألبانه وأبواله، فرأيت أحدهم ماسك قدر وينتظر متى تبول الناقة حتى يأخذ بولها يشرب. يا أخي أنت مريض؟ قال لا مش مريض. طب لماذا تفعل ذلك؟ هل الرسول كان من هديه أن يفعل ذلك في حال صحته وحال قوته؟ طبعا فهم خاطئ للتأسي، لم يفعل ذلك النبي، إنما أرشد بعض المرضى إلى هذا الصنيع لبن الإبل وأبوالها في حال عدم التغبير على لفظة أبوالها وصحة الإسناد. رسالة طبعا تحتاج رسالة في فقه التأسي، رسالة في فقه التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. بس نقشة تفهم خطأ لأنك ممكن. نعم ممكن يقال أن الصلاة في ثوبين أفضل من الصلاة في ثوب واحد. ممكن كلما كان أحكم للعورة، لا ممكن الثوب الواحد يختلف، هذا ثوب واحد، هذا ثوب واحد، والعورة وانكشافها في مأمن، أنت في مأمن من انكشاف العورة، خلاص الحمد لله الأمر سهل. يعني العبرة بأمن العبرة بستر العورة. جزاك الله خير يا أبا مصطفى، وشكر الله لك، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك، ثابك الله أن فوجئت أنك مهتم بالرجال. الله يبارك فيك. فقل من يعرف يا أبا سهل أبو حازم عن سهل. ما اسم أبي حازم عن سهل؟ سلامة بن دينار. سلامة بن دينار. وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. فالحمد لله أنك مهتم بالرجال. نعم، أبو حازم سلامة لم يسمع من أبي هريرة. أيوة، لا ما هو كده المشهور، أبو حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد الساعدي، وأبو حازم سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، معروف بالشيوخ. أيوة. وأنت تقول إضافة أن أبو حاتم الرازي يقول سلمة بن الدارقطني وغيره، سلمة بن دينار لم يسمع من أبي هريرة. سهل المتأخر الوفاء. إيه رأيك في اسم سهل؟ تركيبة كلها على بعضها كده، سهل بن سعد، مش اسم سهل من الأسماء التي يتيمن بها. قال بل أنت سهل ثابت يا شيخنا. سهل لكم أمركم. سهيل، جزاك الله خيرا شيخ إبراهيم، ووددنا لو طال المجلس، لكن جزاك الله معنا درس في الإجماع. شكر الله لك وبارك الله فيك. ربنا يحفظكم وبارك الله في السامعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ.